الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء العاشر من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية. وقد أشرنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. تكلمنا عنه من خلال أربعة أمور: أولا، ما يتعلق بسبب الحديث، وأنه جاء جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فسأله رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فلم يجبه حتى كرر ذلك ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. الأمر الثاني الذي أشرنا إليه ما يتعلق بالأمر والنهي، وأن الواجب في النهي أمرين. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الاجتناب يتضمن شيئين: الأول مباعدة المنهي، والثاني عدم مواقعته. فمباعدة المنهي وعدم مواقعته هو اجتناب ما حرم الله عز وجل وما نهى الله عز وجل عنه. الأمر الآخر ما يتعلق بالأمر، وأن الأمر يؤتى بحسب الاستطاعة وبحسب الوسع، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. الأمر الثالث الذي أشرنا إليه ما يتعلق بالسؤال، وأن منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. والأمر الرابع الذي ذكرناه ما يتعلق بالفرق بين الاختلاف والمخالفة، وأن اختلاف من كان قبلنا على أنبيائهم يعتبر مخالفة، لأنهم خالفوا الأنبياء فيعتبرون مخالفين للنصوص وللشرائع التي جاءوا بها هؤلاء الأنبياء. وأما الاختلاف الواقع بين الناس لأجل تطبيق الدليل ولأجل امتثال أمر الله وأمر رسوله، فهذا أمر واقع ولا ينكر. اليوم لدينا الحديث العاشر. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. وإن كانت رواية مسلم التي بين أيدينا، يبدأ هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى، إلى آخر الحديث. نتكلم عن الحديث من خلال أربعة أمور: أولا، ما يتعلق بكون الله عز وجل طيب وأنه لا يقبل إلا طيبا. الأمر الثاني، ما يتعلق بالأمر الذي أمر الله به المؤمنين وأمر به المرسلين. والأمر الثالث، ما يتعلق بأربع أسباب هي أسباب لإجابة الدعاء. والأمر الرابع، ما يتعلق بأربعة أمور هي أسباب لمنع إجابة الدعاء. أما ما يتعلق بكون الله عز وجل طيبا لا يقبل إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الطيب، والطيب هو المقدس المنزه عما يليق به من النقائص والمعايب سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال والاعتقادات إلا الطيب. والطيب مما يقبله الله عز وجل هو ما اشتمل على أمرين: أن يكون خالصا لله وموافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. وما يقابل الطيب يقابله الخبيث، كما قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقال تعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقال: وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وقال تعالى: عما يتقبله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. وذكر أيضا عن المؤمنين أنهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وإذا دخلوا الجنة قيل لهم سلام عليكم طبتم، فهذا شيء يتعلق بالطيب وهو الله سبحانه وتعالى وبما يقبله وما يحبه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الطيبة. أما ما أمر الله به عباده المؤمنين فهو نفسه ما أمر به المرسلون، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يدل ويبين على أن هذا المأمور به أمر مؤكد ومحتم وأمر عظيم مهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آيتين، الآية الأولى قوله يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وتضمنت هاتين الآيتين تضمنت أمرين، أمر الله عز وجل بهما المؤمنين وأمر به عباده المرسلين. الأمر الأول هو إطابة الأكل والشرب وأن يكون الأكل حلالا، والأمر الثاني هو عمل الصالحات. والعلاقة بين الأكل الطيب وبين العمل الصالح أن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان الأكل طيبا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثالا لهذه القاعدة، القاعدة أن العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان الأكل طيبا، ذكر مثالا ما يتعلق بالدعاء، وذكر أربعة أسباب وأربعة أحوال تجعل الدعاء متقبلا، وذكر ما يقابلها أربعة أسباب تمنع من إجابة الدعاء. فقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر وهذا هو السبب الأول، ثم قال أشعث أغبر وهذا الثاني، يرفع يديه إلى السماء وهذا السبب الثالث، والسبب الرابع يقول يا رب يا رب، فهذه أربعة أسباب تجعل دعاءه مجابا. أما إطالة السفر فإن السفر لوحده سبب لإجابة الدعاء، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات مجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية الترمذي ودعوة الوالد على ولده، فعلينا أن نحذر من أن ندعي على أولادنا وإنما ندعي لهم لعل الله عز وجل أن يستجيب دعواتنا. الأمر الثاني الذي يتضمن إجابة الدعاء ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أشعث أغبر، فيكون ذليلا لله عز وجل، ودل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه الإمام مسلم. والسبب الثالث أن يرفع الإنسان يديه لله عز وجل، كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد. فهذه أسباب لإجابة الدعاء. ثم ذكر السبب الرابع فقال يقول يا رب يا رب، فهذا تكرار لفظة الرب واسم الله عز وجل الرب سبب لإجابة الدعاء. وكل الأدعية أو أكثر الأدعية التي جاءت في القرآن ابتدأت باسم الله عز وجل الرب، وإجابة الدعاء من متضمنات ربوبية الله عز وجل ومن مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى، إنه يستجيب الدعاء بناء على ربوبيته وعلى خلقه وقدرته عز وجل. فإذا قال الإنسان يا رب يا رب، ورد في حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا قال العبد يا رب يا أربعا، إذا قال العبد يا رب أربعا قال الله عز وجل لبيك عبدي، رواه البزار وفي سنده ما قال. هذه أسباب لإجابة الدعاء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موانع تمنع من إجابة الدعاء فقال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. والغذاء أشمل من المطعم والمشرب، فإن الغذاء هو كل ما يقوم به الجسد فإنه يسمى غذاء، من نوم ومن دواء وغيره، فإن هذه كلها من الأغذية. فهذه الأمور التي بني عليها الجسم إذا كانت محرمة فإنها تكون سببا لمنع إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. وفي قوله فأنى يستجاب لذلك دليل على استبعاد إجابة الدعاء، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يجيب للكافر دعاءه فضلا على أن يجيبه للعاصي إذا أراد وإذا شاء ربنا عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستجيب لهم دعواتهم، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأكل من الطيبات وممن يشكر ربه عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وتقى يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك ودمر الكافرين. اللهم انجي إخواننا المستضعفين في حلب من بلاد الشام وفي كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.